بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان النظريات الفقهية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية 18 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 1 إلى 13 من شهر شعبان لعام 1432 من الهجرة النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن العقلاء هم الذين يسعون إلى إصلاح أحوالهم الدنيوية والأخروية، ولن تستقيم حال الناس إلا إذا رجعوا إلى شرع الله، فإن دين الله تحصل به سعادة الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يمكن أن تحصل هذه الفوائد والنعم إلا بالرجوع إلى شرع الله، ولن يحصل رجوع إلى شرع الله إلا بعلم صحيح مؤصل مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنطلق في هذا هو التعلم، ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بترغيب أهل الإيمان بأن يتعلموا أحكام الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما أن سعادة الآخرة لا تحصل إلا بعلم صحيح، فهكذا سعادة الدنيا لا تحصل إلا بالعلم الذي يعيد الناس إلى شرع الله ودينه، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولا يمكن أن يكون هناك عمل صالح إلا بعلم صحيح. ومن هنا رفع الله شأن الفقهاء الذين يعيدون الناس إلى الكتاب والسنة في جميع مجالات الحياة، وأمر الله عز وجل بأن يوجد في الأمة طائفة يفقهون الخلق. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومما يحصل به التفقه مثل هذه الدورات العلمية التي لها أصل في السنة، فقد ورد في حديث مالك بن الحويرث قال: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فجلسنا عنده 14 ليلة، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، وليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، كما ورد في الحديث الصحيح. ومن هنا فنحن نحتاج إلى التفقه في أحكام الشريعة، ومنطلق الفقه هو تطبيق أحكام الكتاب والسنة على حياة الناس. ومن ذلك ما سنتدارسه هذه الأيام في مباحث ما يسمى بالنظريات الفقهية، فإن هذا فن جديد طرأ على الناس في أزماننا الحاضرة، وهو محاولة جادة من علماء الأمة من أجل إبراز أحكام الشريعة الغراء ومقارنة ما ورد إلى الناس من نظريات حقوقية بأحكام الشريعة، ليظهر التميز في أحكام الشريعة، وليعرف أولئك المفتونون بما يرد إلينا من غرب وشرق أن عندنا ما يغني بل ما يتفوق على ما يرد إلينا. ما المراد بالنظريات الفقهية؟ هذه الكلمة مركبة من جزئين، أولها كلمة النظرية، وهي مأخوذة من النظر، والنظر في لغة العرب يطلق على معان يمكن إعادتها إلى ثلاثة معان: الأول المشاهدة البصرية، ومنه قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. والمعنى الثاني الانتظار، وقد فسر قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، بأن المراد به الانتظار. ومنه قوله جل وعلا: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمعنى الثالث التأمل والتفكر في الأمور والنظر في عواقبها وحقائقها، ومنه قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقد يكون هذا المعنى الثالث أقرب المعاني إلى ما نحن فيه. والأوائل أتوا باسم النظري في مقابل الضروري، وقالوا بأن النظري ما يحتاج في التصديق به إلى دليل، أما الضروري فهو ما أذعنت له النفوس بدون حاجة إلى دليل. واحد زائد واحد كم؟ أحسبت بيديكم. ضروري. طيب 16 ضرب 16 كم؟ ها؟ ما في أحد يحسب منكم. طيب إذن هذا ما إذا وصلنا إلى نتيجته علم نظري احتجنا فيه لا حساب. أما بالنسبة لي الكلمة الثانية فهي كلمة الفقه، والمراد بها في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله: ما نفقه كثيرا مما تقول. وبعضهم يقول بأن الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق، وقد عرف الفقه في الاصطلاح بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستندة، أو بمعرفة أدلتها التفصيلية. وإذا نظر الإنسان إلى كلمة الفقه عند علماء الشريعة وجد أنهم يطلقون هذه الكلمة على 4 معان. الأول إطلاق لفظة الفقه على جميع الأحكام الشرعية، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. فليس المراد به معرفة الأحكام العملية أو الأحكام الاجتهادية، بل هذا يشمل جميع الأحكام الشرعية، ومن ذلك مسائل الاعتقاد أنها تدخل في هذا الباب في هذا الإطلاق. ومن هنا لما سئل الإمام أبو حنيفة عن الفقه قال: هو معرفة النفس ما لها وما عليها. الإطلاق الثاني إطلاق لفظة الفقه على الملكة التي توجد عند الإنسان ويتمكن بها من استخراج الأحكام من الأدلة، ومن هنا يقال فلان فقيه، أي قادر على استخراج الأحكام من الأدلة، وهو المسمى بالمجتهد. والإطلاق الثالث إطلاق لفظة الفقه على معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، بحيث نخرج مسائل الاعتقاد، هذه يقولون ليست فقها بحسب الاصطلاح. وهذا هو الذي سار عليه المؤلفون في علوم الشريعة، فإن علم الفقه عندهم يراد به المسائل المتعلقة بالأعمال، سواء كانت تلك المسائل فيها أدلة قاطعة كوجوب الصلاة والصوم وحل البيع والإجارة، أو كانت مسائل ظنية فيها أدلة ليست بقاطعة، مثل أكثر مسائل الخلاف في الأمور العملية. الإطلاق الرابع إطلاق لفظة الفقه على المسائل العملية التي ليس فيها دليل قاطع، وهو الذي سار عليه بعض الفقهاء والأصوليين، ولذلك يحصرون مسائل الفقه بما ليس فيه دليل قاطع. والمجتهد عند طيب لو سألنا سائل: ما هو الراجح من هذه الإطلاقات الأربع؟ من يجيب؟ غلط. إذن نقول هذه مصطلحات واصطلاحات، وبالتالي إذا أردنا أن نفهم كلام أحد فنفهمه على اصطلاحه، وإذا أردنا أن نخاطب أحد فلا بد أن نوضح المراد بهذا المصطلح. وإن كان الأولى أن نسير على الطريقة الشرعية، ولفظة الفقه في الاصطلاح الشرعي جاءت على الإطلاق الأول. لو جاءنا شخص متخصص في الفقه وقال: ليتفقهوا في الدين، هذا دليل على أن قسمنا أفضل الأقسام، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن كلمة ليتفقهوا استعملها الشارع في معرفة الأحكام الشرعية، سواء كانت عملية أو اعتقادية، ويدخل في ذلك تفسير القرآن وما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، ومن ثم لا يصح أن نفسر ألفاظ القرآن باصطلاح متأخر. طيب، ننتقل إلى تعريف النظريات الفقهية، ما المراد بها؟ إذا نظر الإنسان في الكتابات الحديثة في باب النظريات الفقهية وجد أنهم يسيرون على ثلاثة مناهج. المنهج الأول، يرون أن النظريات الفقهية جمع للمسائل المتشابهة أو التي بينها اشتراك في أي جانب، بحيث نستخرج من ذلك أحكاما عامة. وكثير ممن كتب مؤلفات باسم النظريات يريدون هذا المنهج. والإطلاق الثاني، إطلاق اسم النظريات الفقهية على الأحكام الكلية التي تشمل جزئيات فقهية وفروعا عديدة، وهذان الإطلاقان فيهما ما فيهما، لأن الإطلاق الأول ليس مرادا لمن كتب في هذا العلم أصالة النظريات الفقهية، ولا يحقق الأهداف التي من أجلها أوجد علم النظريات الفقهية، فإن هذا العلم قد كتب فيه من أجل تحقيق مقاصد خاصة، وليس المراد به استحداث عناوين جديدة من أجل بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها. أما العنوان الثاني أو المنهج الثاني، فهذا المنهج أو هذا التعريف هو للقواعد الفقهية، والقواعد الفقهية علم مستقل مغاير للنظريات الفقهية، كما سيأتي التفريق بينهما. المنهج الثالث من مناهج المؤلفين في حقيقة النظريات الفقهية إطلاق اسم النظريات الفقهية على الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية، فيكون تعريف النظريات الفقهية هو الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية، لأن هناك موضوعات في الأنظمة والحقوق نريد أن نعرف الموقف الفقهي الشرعي منها، فجاء تأليف هذا العلم. ويمكن تعريف هذا المفهوم بصياغة أخرى، فنقول بأن النظريات الفقهية هي الأحكام الشرعية للعناوين الحقوقية أو القانونية التي تجمع فروعا فقهية من أبواب شتى. إذا أردنا أن نفرق بين هذا العلم وما له به نوع اتصال، فأول ما ندخل فيه في هذا الباب التفريق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، لأننا سبق أن ذكرنا أن بعض الناس أطلق اسم النظريات الفقهية وأراد به القواعد الفقهية، وقلنا هما اصطلاحان لعلمين مختلفين ولا يصح الخلط بين العلوم. والفرق بينهما، أو قبل أن نذكر الفرق نذكر أوجه التشابه بينهما. كل من النظريات الفقهية والقواعد الفقهية له فروع فقهية من أبواب شتى، وكل منهما حكم فقهي مأخوذ من الفقه الإسلامي الشرعي، والقواعد الفقهية لها طرائق في التطبيق ولها شروط، وكذلك النظريات الفقهية. أما بالنسبة للفروقات بين القواعد الفقهية والنظريات فيمكن إبرازه من خلال عدد من الأمور. الأمر الأول أن القواعد الفقهية هي أحكام شرعية، فلفظ القاعدة في نفسه حكم شرعي. من يأتي لنا بمثال قواعد فقهية؟ نعم، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة وفيها حكم يمكن تطبيقه على الفروع. بخلاف النظريات فإنها ليست أحكاما في ذاتها. مثال ذلك مثلا نظرية الالتزام، يمكن نطبقها على شيء ليس فيها حكم. نظرية الضمان ليس فيها حكم. الفرق الثاني أن القواعد الفقهية تشير عناوينها إلى مأخذ الأحكام وعللها. فمثلا المشقة تجلب التيسير، ما العلة في جلب التيسير؟ وجود المشقة، بخلاف النظريات الفقهية فليس فيها إشارة إلى العلة والمأخذ. الفرق الثالث أن القواعد الفقهية حكمها واحد، أن فروع القاعدة الفقهية حكمها واحد، فكل فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير حكمها أنها مشتملة على التيسير، وكل فروع قاعدة الأمور بمقاصدها تؤدي إلى أن النية معتبرة ومؤثرة في الحكم، بخلاف النظريات الفقهية فإن ما يندرج فيها من جزئيات له أحكام مختلفة بحسب اعتبار الشروط. الفرق الرابع بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق بالمقارنة القانونية، فإن القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية المتشابهة بحيث توضع في صياغة تشملها، بخلاف النظريات الفقهية. إذن القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية من أجل وضع قواعد لها، ومن ثم ليس فيها إشارة إلى ما يتعلق بالأنظمة والقوانين، بخلاف النظريات الفقهية فإنه يوجد فيها مقارنة. الفرق الخامس أن النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد أصولية مثل نظرية المصلحة أو نظرية العرف، بخلاف القواعد الفقهية فإنها منحصرة في مسائل الفقه المتعلقة بالأحكام العملية. ولا شك أن علم القواعد الفقهية أسبق من علم النظريات الفقهية، والمؤلفات فيه أعمق وأغزر. فإن قال قائل أيهما أوسع، القاعدة الفقهية أو النظرية الفقهية؟ نقول لا يصح إعطاء حكم واحد في الجميع، فإن من القواعد الفقهية ما يكون أوسع وأشمل، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة عامة ولها فروع من أبواب شتى، ما من باب فقهي إلا وفيه فروع وجزئيات لقاعدة الأمور بمقاصدها، بخلاف بعض النظريات التي تنحصر في باب أو بابين. فإن قال قائل: ما الفرق بين النظريات الفقهية والفصول القانونية؟ فنقول: الفصول القانونية المراد بها فصول تذكر في الأنظمة والقوانين وتخالف النظريات الفقهية في ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول في المصدر، فإن الفصول القانونية صنعها البشر الذين يصيبون ويخطئون، والذين لا يتمكنون من درك حقائق الأمور مع من جميع جوانبها، وتكون نظرتهم قاصرة، بخلاف ما يتعلق بالنظريات الفقهية فإنه نظر بموجب الأدلة كتابا وسنة التي هي وحي من رب العزة والجلال، والذي كفل للعباد أعلى درجات المصلحة متى ساروا على مقتضى هذه الأدلة. والفرق الثاني في المقارنة، فالنظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة القانونية والحكم الشرعي، وفيها تطبيق لأحكام شرعية على موضوعات قانونية، بخلاف الفصول القانونية فهي نظر قانوني مجرد. والجانب الثالث من الفرق بين الفصول القانونية والنظريات الفقهية فيما يتعلق بالارتباط بالآخرة، فإن دارس النظريات الفقهية بين عينيه الأجر الأخروي، وعند تطبيق مسائله ينظر إلى ما يرفع درجته في الآخرة، بخلاف أولئك الذين ينظرون في الفصول القانونية أو يطبقونها فإنهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى. والأمر الآخر أن الفصول القانونية نظر قانوني مستقل، بينما النظريات الفقهية هي تطبيق للأحكام الشرعية على التقريرات القانونية. ما الفرق بين النظريات الفقهية والأبواب الفقهية؟ عندما يشاهد الإنسان كتب الفقهاء يجد أنهم يقسمون المسائل إلى، أو يقسمون كتبهم الفقهية إلى أبواب وكتب، يقول: هذا باب البيع، باب الإجارة، وهذا باب الضمان. فما الفرق بين الباب الفقهي والنظرية الفقهية؟ الفرق بينهما في جزئيات متعددة، لكن من أبرزها فرقان. الفرق الأول أن النظريات الفقهية مختصة بالجانب الحقوقي، حقوق الناس بعضهم على بعض، مما يكون فيه خصومات ونزاع بين الناس، بينما الأبواب الفقهية لا تختص بهذا الجانب، إذ هي كما تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض كذلك تنظم علاقة الإنسان بربه، كيف يعبد الله، سواء في باب العبادات أو في أبواب المعاملات أو أبواب الأنكحة أو أبواب العقوبات. الفرق الثاني بين النظريات الفقهية والأبواب الفقهية أن النظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية، بل بمعنى أدق فيه دراسة فقهية للكتابات القانونية والمواضيع الحقوقية، ففيها جانبان، بخلاف الباب الفقهي هو يختص بمسائل الفقه. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأصل التاريخي والكتابة، الأصل التاريخي للكتابة في النظريات الفقهية. من المعلوم أنه في عهد النبوة ليس هناك مؤلفات فقهية، كان الناس يكتفون بالكتاب والسنة، وفي أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة غير القرآن لأن لا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثم أذن بالكتابة في السنة فسجل الناس الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك صنفت هذه الأحاديث ورتبت، ثم وجدت الكتابات الفقهية وقسمت باعتبارات متقاربة، فوجدت المؤلفات الفقهية من العصور الأولى بداية من القرن الثاني فما بعده، وكذلك وجدت مؤلفات فقهية في موضوعات خاصة بحيث تذكر التأصيل الشرعي والفقهي لهذه الموضوعات، ومن أمثلته مثلا كتب الأموال، كتب الخراج، كتب الأحكام السلطانية، فهذه كتب ألفت في موضوع فقهي بحيث تلم بالموضوع من جميع جوانبه. هذه المؤلفات تخالف المؤلفات في النظريات الفقهية من جهة أن كتب النظريات الفقهية ألفت من أجل بيان الحكم الشرعي في النظرات القانونية، قد يكون هناك بعض الموضوعات القانونية قد كتب فيها الفقهاء المتقدمون، مثال ذلك من النظريات القانونية ما يتعلق بالعقد، قولوا نظرية العقد، قد ألف فيها المتقدمون مؤلفات ما يتعلق بأحكام العقود، كذلك مثلا من النظريات نظرية الالتزام، وقد ألف فيها جماعات، منهم مثلا الحطاب المالكي ألف كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام. ثم بعد ذلك لما وجد احتكاك بالدول غير المسلمة، وهذا الاحتكاك برز في أربعة أمور، الأمر الأول ما يتعلق بالاستعمار، حيث تمكن عدد من الدول من السيطرة على عدد من الدول الإسلامية، فكان هناك احتكاك، وكان هناك تواصل واتصال بين المسلمين وغير المسلمين، فاحتيج إلى مثل هذه المقارنات. والأمر الثاني ما يتعلق بالدراسات الاستشراقية، حيث وجد مستشرقون يدرسون الأحكام الشرعية، وفي دراساتهم ما فيها تصويبا وخلاف ذلك، فكان هناك دراسات استشراقية متعلقة بالمقارنة بين الدراسات الحقوقية والقانونية والمؤلفات الفقهية. الجانب الثالث فيما يتعلق بدراسة بعض أبناء المسلمين في البلدان غير الإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بدراسة قوانينهم وأنظمتهم، فهذا الاحتكاك جعلنا أو جعل هناك جهود للكتابة في النظريات الفقهية، خصوصا مع توسع الابتعاث في بعض الدول، يبتعثون لدراسة قوانين تلك الدول بمعزل من الحكم الشرعي، مما يجعل علماء الشريعة يتعين عليهم المبادرة بذكر التأصيل الشرعي والمقارنات بين تلك الدراسات القانونية والدراسات الفقهية. الأمر الرابع ما يتعلق بوجود أو ما يتعلق بفرض تطبيق القوانين الغربية. قد يكون هناك ضغوطات من أجل وضع إلزامات بالعمل بمثل هذه القوانين، مما نحتاج معه إلى إبراز النظرة الشرعية في المسائل القانونية من خلال ما يسمى بالنظريات الفقهية. ومن هنا وجد فقهاء الشريعة الحاجة ملحة للكتابة في موضوعات النظريات الفقهية، وذلك لعدد من الأهداف. أولها الرغبة في إظهار تفوق الشريعة على تلك الدراسات القانونية، وأنه إذا قورنت تلك الدراسات القانونية بالدراسات الشرعية الفقهية علم عوار ونقص هذه الدراسات القانونية، وبالمقارنة بين الشيئين المتقارنين يعرف نقص الناقص منهما. قد قيل وبضدها تتميز الأشياء. الأمر الثاني من أسباب تأليف الفقه في باب النظريات الفقهية محاولة علماء الشريعة تعديل القوانين لتكون متوافقة مع الشرع، بحيث نبعد المخالفات الشرعية من هذه الأنظمة. أيضا من الأسباب التي دعت الفقهاء للتأليف في جانب النظريات الفقهية ما أشار إليه الزرقى من الرغبة في إعادة صياغة الفقه الإسلامي، كذلك رغب علماء الشريعة أن يسهلوا على القانونيين مراجعة الفقه الإسلامي ليستفيدوا من العلم الجم ولينتفعوا بالفقه الإسلامي، ليكون هذا من إقامة الحجة عليهم من جانب، وليكون معينا لهم على ترك مخالفة الأحكام الشرعية. كما أن من الأسباب التي دعت علماء الشريعة إلى الكتابة في هذا الموضوع أن كثيرا من القضاة الذين يحكمون في المحاكم التي طرأت على بعض بلدان المسلمين عندهم ضعف في الملكة الفقهية، فرغب الفقهاء أن يقووا الملكة الفقهية عند القضاة الذين ينظرون في هذه الأنظمة من خلال الكتابة في باب النظريات الفقهية. كما أن علماء الشريعة رغبوا أن يعيدوا الأمة إلى شرع الله وإلى كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فألفوا المؤلفات في هذا الجانب. وقد سعى بعضهم إلى بعض الفقهاء بالكتابة في باب النظريات الفقهية إلى التوسع في الدراسات القانونية. ومن هنا نجد أن من أوائل من كتب في باب النظريات الفقهية هم أولئك الذين بلوا بوجود قوانين وضعية سواء في مصر أو في سوريا أو في غيرهما. فالمقصود أن هذا الجانب وهو دراسة النظريات الفقهية كتب فيه في الزمان الحاضر لعدد من الأسباب التي أشرنا إلى بعضها. يبقى هنا إشكال وهو في تسميتها نظريات. تسمية باسم نظريات فقهية أخذ من الكتابات القانونية التي يقولون نظريات قانونية ونظامية، ومن هنا فهؤلاء الفقهاء المعاصرون كتبوا في مقارنة هذه الدراسات القانونية بعلوم الشريعة وسموها نظريات فقهية. وقد انتقد بعض علماء الشريعة هذه التسمية من جهتين. الجهة الأولى أن اسم النظريات يشعر بأنها آراء مجردة عن الوحي، بينما الأحكام الفقهية مستقاة من الكتاب والسنة. ومن ثم فتسمية الأحكام الشرعية باسم نظريات يبقى محل إشكال وتردد. وإن كان بعضهم أجاب وقال بأن اسم النظرية ليس فيه حكم، مثلا نظرية الحق يقول ليس فيها حكم، وبالتالي لا يصح أن تقول هذا الحكم الشرعي. والجانب الثاني مما انتقد به تسمية هذا العلم باسم النظريات الفقهية أن قالوا إن النظريات هي الأمور التي فيها نظر واستدلال وتكون محل اجتهاد وهي تقابل القطعيات، وهذا فيه ما فيه، لأن النظريات المقابلة للضروريات منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فإن الإدراك يقسم إلى إدراك ظني وإدراك قطعي، وكل منهما يدخله الأمر النظري، فهناك أمور نظرية لكنها قطعية لا تعرف إلا بعد الدليل، فإذا عرفت بدليلها قطع الناس بها. طيب، قد يقول قائل بأن هذه النظريات هي انهزام لأن فيها تركا للفقه الإسلامي الواسع الذي كتبت فيه المؤلفات لقرون عديدة، والنظر في المسائل بناء على الكتابات القانونية. ونقول هذا خطأ، فالكتابة في النظريات الفقهية هجوم، لأن فيها بيانا للنقص العظيم في هذه الكتابات القانونية، وفيها بيان لأوجه الخطأ والتقصير في هذه الكتابات. ومن هنا فإن الكتابة في هذا الجانب للثمرات عديدة، والتدارس هذه المسائل المتعلقة بالنظريات الفقهية فيه رد لهجمة جائرة، يراد به مسخ الأمة وجعلها أمة تابعة لغيرها في الباطل. يبقى عندنا الإشارة إلى الفرق بين الدراسة القانونية والدراسة الفقهية. الدراسة الفقهية تخالف الدراسات القانونية في جوانب عديدة. أول هذه الجوانب ما يتعلق بما يكون في القلوب من مخافة رب العزة والجلال، فالدراسة الشرعية الفقهية فيها تأصيل وزراعة للخوف من الله في القلوب، بحيث لا تقدم على شيء مخافة من الله، بخلاف الدراسات القانونية فإنه لا يوجد فيها هذا الجانب. الأمر الثاني أن الدراسة الفقهية فيها تأصيل أو فيها ربط للحياة الدنيا بالآخرة، فالدنيا إنما وضعت لتكون مزرعة للآخرة، وهذه هي النظرة الفقهية، بخلاف النظرة القانونية فإنها نظرة قاصرة على الأمور الدنيوية. طيب شو الفرق بين الأول والثاني؟ قلنا في الخوف من الله قد يخاف الإنسان من الله أن يعاقبه في الدنيا ولو لم ينظر إلى أمر الآخرة. ومن هنا فإن جوانب الإحسان والرحمة والتعاون جوانب اهتمت بها الدراسات الفقهية بخلاف الدراسات القانونية فإنها لا تلتفت إليها. الأمر الثالث أن الدراسات الفقهية فيها نظر للمسائل الشخصية المجردة، ففيها كيف يصلي الإنسان وكيف يزكي وكيف يصوم، بخلاف الدراسات القانونية فإنها لا تعنى إلا بالعلاقة بين الأشخاص فيما يتعلق بالخصومات، إما بوضع الإجراءات الأولية التي تكون سبباً لدرء الخصومات، أو الإجراءات المتعلقة بفض الخصومات بعد وقوعها. الجانب الرابع أن الدراسات الفقهية فيها قواعد عامة تشمل ما لا يتناهى من الصور، بخلاف الدراسات القانونية فإنها تنصيص على جزئيات متفرقة، وبالتالي كلما وجدت مسائل جديدة يحتاج الناس إلى قوانين جديدة، بخلاف قواعد الشريعة والأحكام الفقهية. فمثلا تحريم الإيذاء، تحريم إيذاء الآخرين، هذه قاعدة فقهية وحكم فقهي يشمل ما لا يتناهى من الصور، أخذ من قوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بينما الدراسات القانونية كلما استحدثت أنواع من صور الإيذاء لا بد من إيجاد أنظمة متعلقة بها. كذلك من الفروقات أن الدراسات الفقهية مناهج للحياة في جميع مجالاتها، بخلاف الدراسات القانونية فإنها متعلقة بالنواحي القضائية، فلا يدرسون جوانب الحياة إلا بما يتعلق بالأمور القضائية، هذا في الدراسات القانونية، بخلاف الدراسات الشرعية، فالدراسة القانونية متعلقة بالنواحي القضائية فقط. وإذا نظرت مثلا في باب النكاح وجدت أن الدراسات الفقهية لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق في أبواب النكاح إلا وقد ذكرته، ولا يمكن أن تحدث مسألة فيما يتعلق بهذا الباب إلا وفي كلام الفقهاء ما يشمل تلك الصور، إما بعموم كلامهم أو بوجود صور مماثلة لتلك الصورة يمكن أن تقاس عليها. حتى فيما يتعلق بطريقة التعامل وفيما يتعلق بكيفية استمتاع الإنسان بامرأته وما يتعلق بكيفية النفقة وتفاصيل جزئية عديدة للحياة الزوجية يجدها الإنسان في الدراسات الفقهية، بخلاف الدراسات القانونية فهي لا تتعلق إلا بمسائل الخصومات. قد يقول قائل الفقه فيه أقوال متعددة وفيه آراء متباينة، وحينئذ قد يزهدون هذا في الفقه، فنقول بأن حكم الله واحد في المسائل، ويجب على الفقيه أن يجتهد في كل مسألة تعرض له ليعرف حكم الله فيها الذي هو حكم واحد. وقد يوجد في بعض المسائل أدلة واضحة ولكن يوجد أقوال شاذة فلا يلتفت إليها، وهناك مسائل يكون للاجتهاد فيها مجال وقد جاءت الشريعة بأدلة إما متعارضة في نظر المجتهد أو يكون للاجتهاد فيها مجال لتحقيق حكم من جعل الفقهاء يداومون النظر في الأدلة الشرعية ويحاولون استثمارها، وبالتالي يكون ذلك من أسباب الازدهار العلمي. فوجود الآراء المتعددة هذه مزية للفقه، ثم إن الفقيه عند وجود الآراء المتعددة ينظر فيها وينظر فيما يحقق المقاصد الشرعية والمصالح العامة فيكون سببا من أسباب الخير. على أن الدراسات القانونية بين أصحابها من النزاع والاختلاف ما لا نجده عند فقهاء الشريعة، وعند فقهاء الشريعة مرجع يلزمهم الرجوع إليه عند الاختلاف، ألا وهو الكتاب والسنة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بخلاف الدراسات القانونية فعند وجود الاختلاف والتنازع فيها ليس عندهم مصدر يكون محل اتفاق أنه يلزم الأخذ به. هذا الموضوع المتعلق بالنظريات الفقهية هو موضوع مهم خصوصا في زماننا الحاضر الذي نحتاج فيه إلى إبراز هذه الشريعة المباركة وإبراز خصائصها ومميزاتها وبيان، ونحتاج فيه إلى بيان تهافت النظرات القانونية وعدم استنادها إلى أصول صحيحة وأنها جالبة للمفاسد مبعدة للمصالح. ومن هنا فإن الكتاب في هذا الجانب فيما يتعلق بالنظريات الفقهية له فوائده وله ثمراته، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم في الغد عن أركان النظريات الفقهية وما تتكون منه، ونتكلم أيضا عن ما تستمد منه النظريات الفقهية، ونتكلم عن فوائد تعلم النظريات الفقهية، وكذلك نتكلم عن الأسباب الداعمة لجعل فقهاء الشريعة يتدارسون النظريات الفقهية، وكذلك لعلنا نتباحث في بعض أوجه الخطأ التي يخطئ فيها بعض علماء أو بعض الفقهاء عند كتابتهم ودراستهم للنظريات الفقهية، ولعلنا أيضا نتحدث عن مناهج التأليف في النظريات الفقهية وضوابط اختيار موضوعات النظريات الفقهية وكيفية بنائها ونحو ذلك مما فيه تأصيل لموضوع النظريات الفقهية. ثم بعد ذلك نتحدث في كل يوم من أيام هذه الدورة بإذن الله عز وجل عن نظرية من هذه النظريات الفقهية، بحيث نبين تعريفات النظرية وأركانها وشروطها وتقسيماتها وأحكامها العامة وآثارها، ثم نقارن بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية لهذه الموضوعات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يعرفنا بأحكام شريعته وأن يجعلنا من الملتزمين بها، ولا يفتننا ولا يفتن بنا ولا يزيغنا ولا يزيغ بنا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة في جميع أمورهم قليلها وكثيرها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.